السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لشروحات شرح العقيدة الواسطية، طبعا هي العقيدة الواسطية هي تؤصل اعتقاد أهل السنة والجماعة في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وترد على الفئات المخالفة. بعض من شرحها كان له ماضي و كان من الأشاعرة، كان له ماض أنه كان من الأشاعرة مثل العلامة محمد خليل حراس، فقد كان أشعريا ثم توجه للسنة، فهو يعلم حيلهم ويعلم شبهاتهم فيرد عليها. كذلك هناك شرح لأمالي، أمالي يعني أم أملاها الشيخ عبد الله الغنيمان، سماها أظن الجلسات الطلابية في شرح العقيدة الواسطية، وهذا علامة في العقيدة معروف جدا. كذلك من الشرح السهل جدا شرح الشيخ زيد بن فياض، وهذا من العلماء الذين قليل من الناس من يعرفه، كان هذا في عهد الشيخ بن باز قبل حوالي 40 عام، وكان يكتب في قناة الجزيرة، قناة عفوا في صحيفة الجزيرة، مو قناة الجزيرة، في صحيفة الجزيرة، وحبس وطرد من وظيفته، وكان رجل صاحب علم، فشفع له الشيخ بن باز رحمة الله عليه حل الشيء عند الملك فيصل. طبعا الكلام ده من حوالي 40 عام وأكثر. فهذا الرجل له شرح جميل جدا لشرح العقيدة الطحاوية، وكذلك أقصد عفوا لشرح العقيدة الواسطية شرح الشيخ زيد بن فياض للعقيدة الواسطية. أنا بالنسبة لي، أنا من أراد أن يعني يقرأ شرح العقيدة الواسطية، أنا أشوف العلامة الشيخ محمد خليل حراس وتعليقات الشيخ عبد الرحمن البراك، هذه سهلة وفيها استفاضة لا بأس بها متوسطة، وكذلك شرح الشيخ الغنيمان هي أعلاها، ثم شرح الشيخ فياض رحمة الله عليه، وبعض المعاصرين جزاهم الله خير كذلك شرحوها وما قصروا. نسأل الله التوفيق للجميع والإعانة والسداد، بارك الله فيكم.